Nein, was noch? لا عند عبد الله فلا يجيبنا غيره. انت ما تعرف هذا ذكر بن ابي شيبه؟ وهذا من هذا؟ عثمان. فما اسمه؟ عثمان بن ها؟ عثمان ابراهيم. خيرا ان شاء الله. عندك؟ محمد بن ابراهيم. احسنت، اجبت واصبت. ولا حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو احد الجريرين، فمن الثاني يا خان داوود؟ من الجريران؟ ومن الحمادان؟ ومن السفيانان؟ خيرا ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عن راقبه، راقبه هذا من يا اخي؟ لا، عند داوود لا يجيبنا غيره. ها؟ أين نظرت؟ ما أنا ما عندي إلا رقبة. أنت نظرت في الشرح؟ من هو؟ رقبة بمن؟ ها؟ طيب خيرا إن شاء الله. هذا أيضا عند داود فلا يجيبنا غيره. أن أبا جعفر الهاشم المدني كان يضع الحديث. من أبو جعفر يا خان داود؟ من عندك أم من عنده؟ من الكتاب. هل قد تقدم لنا أم لا؟ هو رقبة بالمسكرة. مسكرة قد تقدمنا أم لم يتقدم؟ ها؟ ما تقدمنا؟ أنت والله يا أحمد، هل رقبة بالمسكرة وأبو جعفر الهاشمي قد تقدم أم لم يتقدم؟ ها؟ لم يتقدم. خيرا إن شاء الله. ما شاء الله. أنت أخي محمد، رقبة بالمسكرة وبالسين والصاد وأبو دا وأبو جعفر، هل قد تقدم أم لم يتقدم؟ أبو جعفر تقدم. ها؟ قد أجبت وأصبت. الله المستعان، أنت الذي أجبت وأصبت يا أخي. ها؟ طيب هكذا يا أخوان، جزاكم الله خيرا. قال أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد من إخواننا ماذا؟ أن كل واحد يأتي بحديث موضوع أو ضعيف. بسم الله. من أجل ماذا؟ من أجل نحن الآن في التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوع. عندك يا عثمان حديث حب الوطن من الإيمان ليس له أصل يعتمد عليه. نعم. لا كل واحد الذي يأتي. نعم. علي خير البشر من أبى فقد كفر أيضا، كذلك موضوع. نعم. الكبر على أهل الكبر صدقة أيضا، كذلك ما يثبت. نعم. النظافة من الإيمان، أحسنت. نعم. لا مهدي إلا عيسى بن مريم. لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لكن من في سنده؟ لا نعم، من في سنده؟ لا مهدي إلا عيسى بن مريم يا أخواننا، الذي عنده في سنده سيقول أنا. هو قريب منكم يا أصحاب ماوية الذي في سنده. محمد بن خالد الجندي، محمد بن خالد الجندي من الجند الظاهر هذا هو. بارك الله فيكم. طيب يا أخواننا، نعم، إذا عيتكم الأمور فعليكم يا أصحاب القبور. ها؟ لا أصل لا. نعم. اختلاف أمتي رحمة. ها؟ حب الهرة من الإيمان. أنت موضوع. لعن الله الناظر والمنظور من طريق من في سنده؟ عبد الرحمن. نعم. عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. كان في شخص يا أخوان يبيع هريسة، وبعدها يريد أن يأتي الناس ويشترون من عنده، فقال عليكم بالهريسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد. وآخر يبيع رؤوس، فقال على جبل قبيس يبيع رؤوس، فقال إن أفضل ما اهتزت عليه الرؤوس أكل الرؤوس على جبل قبيس. وآخر أيضا يبيع حلبة، يا لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وهكذا يا اخواننا. نعم هاتوا. لا، الذي قد تكلم ثاني. هاتوا. أحسنت. من حج ولم يزرني فقد جفاني. أهل بيتك سفينة روح من ركبها نجا. عندك يا أخي الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف. نعم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من في سند يا بني؟ عندك تراجع عن أبي الهيثم. نعم. حجدوا لهن ولا يحجدن. طيب أحسنت. لا أصل له. نعم. من وضع لعل من وضع العصريين. نعم. هات يا أخي. ها ها ما مهم. سفينة نوح طافت حول البيت. نعم. الدعاء مخ العبادة. من في سند يا أخي يحيى ابن لهيعة. نعم. ها بعدها يسمع المتكلم يفصح ويتكلم كلمة كلمة ويرفع صوته من أجل لا يبقى متحيرا ماذا قلت ماذا قلت، ومن أجل أن تمرم أنفسكم. فأنتم إن شاء الله غدا بعد غد ستكونون مدرسين ومعلمين. ارفع صوتك. العلم من المهدي إلى اللحد. نعم يا أخي علي. حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، وهو حديث عمرو بن وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من الذي في سنده؟ طيب نعم. أنا مدينة العلم علي بابها. وأنتم نسيتم حديثا يا أهل اليمن، إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن. وأنا أقول لكم ماذا يا رجال؟ الله المستعان. يمكن الآن أن يكون اليمن معدن الفتن. والله المستعان الفتن في كل قرية. وإن كان اليمن في مسألة الدعوة ليس له نظير. لماذا؟ لأن أهل الدعوة مساكين يسلكون طريقهم، لا يزاحمون الناس على الدنيا، ولا يزاحمون الناس على المشيخة، ولا يزاحمون أهل الكراسي على كراسيهم. بل يقولون لأهل الكراسي كراسيكم لا تعدل عندنا البعض، ليس لها قيمة بحال من الأحوال. ما نحن لا تخافوا من جدلنا، نحن نرى العلم أرفع من الكراسي. يرضى الله الذين آمنوا منكم. من أجل هذا فدعوة أهل السنة من حمد بحمد الله مقبولة ومحبوبة عند كثير عند أكثر اليمنيين. نعم يا أخي. نعم هذا. لا أنت قد أتيت بحديث. الذي قد أتى بحديث لا يرجع. لا. نعم يا أخي أحمد. ها؟ اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف، لأنه من طريق أبي عثمان وليس بالنادي. يرويه عن أبي عثمان عن أبيه وهما مجهولان. نعم. لا ما لا ليس لفظ الحديث هكذا. من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. اسمعوا يا رجال، عندي حديث سأسألكم عنه. ماذا من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ما حاله؟ نعم. طيب خيرا إن شاء الله. هاتوا أيضا حديث حسن. نعم نعم. لا هذا صحيح رواه مسلم. الله يصلحك. نعم. طيب صحيح. نعم احسنت. هو حديث ضعيف بل اضعف من الضعيف. نعم. حب الدنيا عذاب الاخرة. ها حب الدنيا عذاب الاخرة. حب الدنيا رأس كل خطية. هو ايضا كذلك. طيب هات يا اخواننا. نعم. ها نعم. موقف على ابن عباس. ها نعم. ما وسعني سماء ولا أرض ولكن وسعني قلب عبدي المسلم. أيضا كذلك. نعم. طيب الذي هو السوق مختلف فيه، وإن كنا نرى حديث السوق ضعفه. طيب إخواني في الله أصبروا جزاكم الله خيرا. لا إله. نعم إلا الله. الكيس من دان نفسه عن أهلنا بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. ما شابهوا بعثه. ها؟ عندي الآن سؤال سأسألكم، أن عليا فتح باب خيبر وما يرفعه إلا كذا وكذا، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ضعيف. أن عليا قتل عمرو بن ود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل علي عمرو بن ود يعدل عبادة الثقلين، ماذا؟ يقول الذهبي قبح الله راتبيا واضع لا لأن في الثقلين الأنبياء. نعم ايه صحيح هو قتل. نعم بقي احد عنده حديث ناس التلقين ايضا حديث التلقين على تلقين الميت وهو في قبره، اما تلقينه عند وفاته ففي صحيح مسلم لقدموا موتاكم لا اله الا الله. نعم ها انا اسأل عن الحديث يا محمود. نعم ما هو؟ صلاة بالعمامة. أحسنت. صلاة بعمامة تعدل 70 صلاة بلا عمامة، وصلاة بسواك تعدل 70 صلاة بلا سواك. نعم يا أخوان. ها؟ فت. إيه نعم. هذا غير كذلك. نعم. ها؟ حديث. أنا الضحوك القتال لم يوقف له على سنة. استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ماذا؟ ها؟ إيه ما وجد في كتب السنة. ها؟ اصبروا جزاكم الله خير. لا الذي أنت يا محمد الذي قد رفع صوته على دهلة أو تكلم أصحابك النجوم بأيهم ابتديتم اهتديتم. نعم إذا صعد معاوية المنبر على منبري فابتلوه أيضا كذلك موضوع. وله لفظ آخر تقبلوه. نعم وله لفظ آخر تقبلوه. نعم الكلام في المسجد يأكل الحسنات كالنار تأكل الحطب. الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هات هات هات يا الذي ما قد نعم ها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الراجح إرساله. نعم ها؟ لكن اسمعوا يا إخواننا علي بن حسين الراجح أنه مرسل من مراسل علي بن حسين. طيب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما حاله ها؟ خيرا إن شاء الله. صحيح هو حديث صحيح. نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ها؟ اي نعم البقيع والحجول يأخذوا بأضرابهما فينثران في الجنة. نعم هذا ليس له أصل يا أخوان ذكره صاحب الكشاف وليس له أصل. نعم ماذا خير من إن شاء الله يعافي ماذا المؤمنين الأميين ما لا يعافي العلماء ما حاله يا أخي. خير إن شاء الله. طيب خيرا كثيرا سمعنا. لا الذي قد مد يده أو تكلم لا يرفع عنه مرة أخرى. يا عبد الرحمن نعم حديث لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه أو لسكنت جوارحه أيضا ليس له سند يعتمد عليه والله المستعان. نعم يا يحيى يا ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة ضعيف. نعم يا أخوان في أوائل الخطبة العربية تعلموا العربية وعلموا تعلموا العربية وعلموها الناس مثل أيضا لا لا يفرق ما شاء الله ها خير كذلك أيضا من تعلم لغة أفضل من أمين مكره كذلك أيضا لا يفرق. طيب بسم الله نرجع ها إيه نعم لا ظاهر نموذج. قال رحمه الله تعالى هذا من هو يا أخوان أبو جعفر الهاشمي المدني ما قلنا اسمه يا أخانا حفظ أبو جعفر الهاشمي ايش قلنا اسمه ها أنت يا عبد الحكيم أحسنت عبد الله بن مسور نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي من مشايخ البخاري تكلم فيه والراجح ضعفه. قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد هذا الظاهر الراوي الصحيح عن مسلم وحدثنا محمد بن يحيى ذولي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبه عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب بالحديث متى عهدك بأمر بن عبيد يا أخانا محويتي دعوه ها لا أسأل إلا محويتي أنا آخر أيوجد غيرك محويتي هنا نعم عمر ها طباخ هل فيه محويتي غيرك أم أسألك أنت طيب خيرا إن شاء الله لا أنت لست محويتيا فأنت يا أخي تقدم لنا قبل ثلاثة أيام وأربعة. ها؟ قريب. ماذا؟ الأيام. يومي جلالنا عليه. يوم روتي مهدد له. إيه ها؟ في الشعر ليس في طيب عمرو بن عبيد هذا إخواني في الله من أئمة الضلال. روي في المنام أنه يحك آية. فقيل له لما؟ قال أريد أن أبدلها بخير منها. ويقول إن كان الله أنزل تبت يد أبي لهب وتب فقد عذر الله أبا لهب يعني أبو لهب هذا يكون معذورا لأن الله قد حكم عليه وهذا هو رأس من رؤوس المعتزلة وهو يتوقف في علي وطلحة والزبير ويقول أحدهما مخطئ ولا ندري أي أحد الطائفتين مخطئ ولا ندري ما الصواب معه ثم بعد ذلك أيضا مع هذا المذهب الردي كان يكذب وجزى الله علماءنا خيرا كان يصيحون بالمبتدعة الآن لو قلت محمد زاهد الكوثري زاهد في الخير وإمام من أئمة الضلال ربما يا ماذا ربما ماذا تشن عليك يا يعني الإنكارات وأنك أصبحت تقدح في العلماء ما شاء الله إذا بينت حالة العالم بأنه ماذا بأنه ليس أهلا للرواية ولا تقبل فتواه إذا قلت ماذا إن محمد أحمد زبارة هذا منحرف إذا قلت منحرف ولا يجوز أن يعتمد على فتواه قالوا أنت تطعن في العلماء لا بد من الجرح والتعديل ولا لا بد من البيان أن يبقى ماذا على الدعاوى فهذا فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وأيضا يقول في شأن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فلا بد أن يبين المبتدع من السني وأن يبين الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من الحزبين لا بد أن يبين الذي هو مفتون ما أكثر العلماء الذين قدح فيهم لأنهم كانوا يدخلون على السلطان فما ظنك بمفتن يقول إن أحب الأغنيات إليه ماذا أغنيات ها ماذا أيوه بارش قال انا يعني اميل الى او يعني احب اغنيه المحبار يعني كلمات المحبار اغنيه ايصال. نعم واخواني في الله في ذات مره في مقابله مع شخص في اذاعه من اذاعات الخليج ما ادري والله اذاعه صحيح ولا كنت اسميها واتقرب الى الله بتسميتها لكن ماذا فاذا هم يقولون لشخص من المفتين مصري يقولون له اي اغنيات اليك احب يقول اغنيه ام كلثوم أغنية أم كلثوم وهكذا يا إخواننا. الله المستعان. وكان عمرو بن عبيد زاهدا. ماذا تذكر شيئا من زهده؟ قدم إلى المنصور وكان صاحبا للمنصور قبل أن يلي المنصور الخلافة، فجلس عنده ووعظه ونصحه، ثم قال له ماذا تريد؟ قال أريد ألا تطلبني حتى آتي. قال المنصور إذا لا نلتقي. ثم ذهب فعدد إليه المنصور النظر وقال كلكم يطلب صيد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، فكان جاهدا مع ما هو فيه من الضلال. وكانت إذا أعجبته مسألة قال ماذا؟ قال رواها حديثا. وفي ذات مرة روى حديثا عن الحسن، فقال قائل إنه قد روي عن الحسن غير هذا، فقال إنما أردت من القول الحسن. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثني عمرو بن علي أبو حفص الفلاس الصائراتي قال سمعت معاذ بن معاذ العنبري وله ولد محدث. طيب نعم ايه طيب جزاكم الله خيرا. له ولدان محدثان المثنى وعبيد الله، وعبيد الله من مشايخ مسلم. يقول قلت لعوف بن ابي جميله، وكان يلقب بعوف الاعرابي لفصاحته، إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. الحديث صحيح يا أخوان في البخاري ومسلم، من حمل علينا السلاح فليس منا. فهل عوف بن أبي جميلة لا يعرف أو ليس من حديثه لا يعرفه، أم في قلبه شيء على عمرو بن عبيد؟ فإن عمرو بن عبيد من المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، يا صاحب الكثيرة يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، هو فاسق منزلة بين المنزلتين، ففي الدنيا يعامل معاملة المؤمنين وفي الآخرة يعامل معاملة الكافرين. طيب ما بعد ذلك ماذا؟ هم أيضا المعتزلة يقولون بخلود الموحدين من أهل القبلة في النار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويقول أيضا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا يريد أن يحمل الحديث على غير محمله، من حمل علينا السلاح فليس منا. إن كان مستحلا لقتل المسلمين فنعم يكون كافرا، وإن كان غير مستحل فليس من أهل طريقتنا، على أنه قد كره السلف تأويل هذه الأحاديث وقالوا إن بقاءها على ما هي عليه يكون أبلغ في الزجر. ماذا قلت يا عبد الله؟ وكان سيدنا الحديث هو صحيح، لكن كذب، يعني هل كذب في لأن عوفا لا يعرف ماذا؟ لا يعرف هذا الحديث، أم أنه عرف أنه يريد أن يستدل به على غير ما يدل عليه؟ قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل قال كان رجل قد لزم ايوب بن ابي تميم السختياني امام من ائمه اهل السنه ويقول ايضا من سعاده المرء ان يوفق لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اول امره. نعم يوفر عليه عمرا ووقتا اذا وفق للسنه من اول امره، لكن رب شخص يقضع زمنا طويلا مع التصوف او مع الصوفية ثم بعد زمن طويل يرجع الى السنة واذا هو في منزلة العوام. وهكذا ايضا الجماعات المعاصرة رب شخص يقضع معها زمنا طويلا وفي النهاية فاذا هو في منزلة العوام ويبدأ من ماذا؟ يبدأ من أول الأمر من ألف باء وهكذا. لكن إذا وفق طالب العلم للسنة من أول أمره ممكن إن شاء الله أن يكون مبرزا والناس، وإلا فهو ميسر. ولقد أحسن من قال لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العبد يحللون بزعم منهم عبدا وبالذي وضعوه زادت العبد. هكذا إخواننا، فأنت إذا قرأت في كتب المعتزلة التي تعرض الشكوك وهكذا بعض المتفلسفة من العصريين، وقد كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأتاني طالب يبكي، ما لك يا بني؟ يقول قرأت في كتاب لسعيد رمضان في الإلهيات ما أذكر اسمه الظاهر، وهذا قال فما شعرت إلا وأنا أشك في الله. هكذا إخواني في الله، أنا أسألكم إذا قرأ طالب العلم السنة لابن أبي عاصم، السنة لمن؟ لمحمد بن نصر المروزي، شرح السنة للالكائي، هكذا أيضا الشريعة للآجري، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، أيورثه هذا شكا أم يزيده إيمانا ويقينا؟ هذا يزيده إيمانا ويقينا بخلاف كتب المتفلسفة، كتب المتفلسفة التي تشكك أهل العلم، فضلا أنك طالب مبتدئ وتقول أنظر ما عندهم، أنظر ما عندهم وعندي عدل. ما شاء الله، أنت مبتدئ يا أخي، نحن نخاف على أنفسنا من كتبهم، نحن نخاف على أنفسنا. وذلكم عبد الله القصيمي رد على المعتزلة، رد على الشيعة، فماذا؟ فأحسن الرد، كتاب من أحسن الكتب، الظاهر أن كتابه بعنوان الوثنية في الإسلام، تذكرون عنوان كتابه أكون؟ طيب، ثم بعد ذلك أراد أن يرد على الفلاسفة فلم يستطع يرد بل تشكك، وانتهى به الحال الى ان تزندق واصبح يؤلف في اطعن الاسلام، واصبحت كتبه تدرس لانه بصير بمطاعن الاسلام قد قرأ فيه، اصبحت كتبه تدرس في مدارس الالحاد في فرنسا وفي امريكا الى غير هذا، لانه بصير بعدما كان بحرا في العلم. وقد دوخ الدجوين، يوسف الدجوي شيخ الأزهر دوخه، وهكذا الأزهريين دوخهم لأنهم كانوا خرافيين، وهو كان صاحب عقيدة. بعدها إخواني في الله ما شعروا إلا فإذا هو يكتب كتاب بعنوان كتاب الأغلال، معنى كتاب الأغلال من الإسلام أغلال، وحاشا الإسلام ليس أغلالا، بل الإسلام الحمد لله يجد المسلم كل خير فيه ويجد الراحة والسعادة والطمأنينة، ورب شخص يريد أن يقتل نفسه وينتحر ويدخل بالإسلام ويجد السعادة والطمأنينة. قبل عبد الله القصيمي، المصريون يسمونه عبد الله القصيمي شرارا من أن ينسب إليهم، وأهل نجد يسمونه عبد الله الصعيدي. لماذا؟ لأن أمه من نجد وأبوه من الصعيد، وعاش في نجد وبقي به، ثم ذهب إلى الأزهر، والله المستعان. فالقصد إخواني في الله، قبل القصيم أيضا أبو حامد الغزالي أراد أن يرد على الفلاسفة، يقول تلميذه أبو بكر بن عربي أراد شيخنا أن يرد على الفلاسفة فلم يستطع أن يتخلص من الفلسفة. ويقول ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، إنه باع الفقه بالفلسفة، هكذا إخواني في الله. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل الكتاب والسنة، ولا تقول أنا أقرأ من أجل أن أطلع وأكون حرا. أنت حر الحمد لله، من استعبدك؟ من الله لك تصلي الظهر خمسا أو تصلي الفجر ثلاثا، أو ما يعني تعمل بآرائي وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت حر بحمد الله، ما بقي إلا أن تجد وتجتهد في تحصيل العلم الناس، في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله، وأخذ ما يستقيم به لسانك من اللغة العربية هكذا. ثم بعد ذلك أيضا ما تحتاج إليه من خط وفرائض إلى غير ذلكم. والوقت أغلى من أن نضيعه في ماذا؟ الوقت أغلى من أن نضيعه في الفلسفة. عندي بيتان كنت رأيتهما وكنت قد حفظتهما، فإن شاء الله عسى الله ييسر بهما، أعجباني من هذا الكتاب. نعم، العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب، انتهى إن شاء الله في وقت آخر. تكتبون هذين البيتين: العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب. عيد مرة لأنني لحنت فيه. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها مر السحاب. طيب، انتهينا من هذا يا أخواننا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا، طيب نحن الآن عند من يا أخوان؟ عند أيوب ابن أبي تميمة السختياني. من أثبت الناس في أيوب يا إخواننا؟ نعم، حماد بن زيد. من أثبت الناس في ثابت؟ حماد بن سلمة. خيرا إن شاء الله. من أثبت الناس في شعبة؟ نعم، ها الله يصلحك. نعم، طيب، محمد بن جعفر. ومن الثاني يا اخوان؟ ما اذكره، يحيى بن سعيد القطان. انتهينا من هذا، وانا هو سبق لسان السؤال عن شعبة. اردتم من اثبت الناس في قتادة؟ نعم، سعيد بن ابي عروبة. ها، وشعبة وهشام بن ابي عبد الله الدستوائي. قال رحمه الله: قال: وكان رجل قد لزم ايوب وسمع منه، فثبته ايوب، فقالوا: يا ابا بكر، انه قد لزم عمرو بن عبيد. وهذا اخواني في الله صحيح من اساءة الصحبة، ومن العقوق للمعلم ومن العقوق للمعلم أن يتعب مع الشخص وما تدرين وقد أصبح مع الحزبيين أصبح مدخنا متنتنا أو أصبح بارك الله فيكم يشغل بالأمور الدنيوية وربما يرى صاحبه فيعرض عنه. فصحيح الأخوة الإسلامية والرابطة الإسلامية بارك الله فيكم شأنها عظيم، يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يخيد آمال الناس فيه. أنت طالب علم تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والناس بحمد الله يؤملون فيك خيرا، يؤملون أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. قال رحمه الله ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر، من هو أبو بكر يا أخانا؟ أنت أخي هو أيوب، خيرا إن شاء الله. إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فدينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأل، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرو. قال نعم يا أبا بكر، إنه يجيون بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرط أي نخاف من تلك الغرائب. وهو صحيح، الغرائب الحمد لله الدين معروف ومشهور، والغرائب غالبها ضحاك، غالب الغرائب. ولست أعني الحديث الغريب الذي يتفرد به راو من الرواه، لكن الغرائب التي لا تعرف فغالبها، حتى إنهم يقولون إن من طلب الغرائب أو الشواذ لا يأتيك بالشاذ إلا الشاذ، لا يأتيك بالشاذ إلا الشاذ. وفيه إخواني في الله التحذير، تحذير السلف، فيه تحذير السلف من جلساء السوء. فالمدرس لو كان يدرسك إنجليزيا أو يدرسك نحوا أو يدرسك ماذا يا أخي كيمياء ومن هذه، يستطيع أن يدخل عقيدته إذا كانت عقيدته خبيثة، يستطيع أن يدخل عقيدته الخبيثة في ذات. نعم، كان لنا مدرس في الجامعة الإسلامية يدرسنا الإنجليزي جزاه الله خيرا، فكان غالب الحصة في ماذا؟ في توجيهات إسلامية وفي توجيهات في العقيدة الإسلامية وغيره. الذي هو في واد آخر يصوغن الصوغي ممكن أن يحول الدرس الإنجليزي إلى صوغية، وكذلك الحزب ممكن أن يدرس يحول الدرس إلى حزبية إلى غير ذلك. فلا تأمن جليس السوء، الرجل على دين خليله فلينظر من يخالف. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا ضيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي يحيى؟ صحابيه أبو هريرة. ومن أخرجه؟ أخرجه صحيحين، أمصيب يحيى أم مخطئ؟ يقول يحيى صحابيه أبو هريرة ويقول هو للصحيحين. صحابيه عبد الله بن قيس، تعني أبا موسى الأشعري؟ أبو موسى الأشعري، نعم. ومن أخرجه؟ ها؟ متفق عليه. وبعدها يا إخواني في الله، المدرس له تأثير على الطالب، له تأثير. فأنا أخبركم عن نفسي، أنني درست بسعدة 3 سنين، بعد ماذا؟ بعد ما بدأ بحمد الله درست فتح المجيد ودرست في كتب السنة، لكن صارعتهم مدة ثم ضعفت عن مصارعتهم، صارعتهم مدة وأنا عندهم ثم ضعفت عن مصارعتهم. وأنتم تعرفون بارك الله فيكم أن عبد الرزاق دخل عليه التشيع بسبب من؟ دخل عليه التشيع بسبب من يا اخوان؟ بسبب جعفر بن سليمان الضبعي. وان عمران بن حطان كانت له كان رجلا من اهل السنة، عمران بن حطان كان رجلا من اهل السنة، وكانت له ابنة عم، كانت له ابنة عم ماذا؟ قد تأثرت بمذهب الخوارج، فأراد أن يتزوج بها من أجل أن يردها إلى مذهب أهل السنة، فتأثر عمران بامرأته، تأثر عمران بامرأته وأصبح خارجيا، وهو الضائل في ماذا؟ الضائل في ابن ملجم. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. يمدح بن ملجم الشقي الذي قتل علي بن أبي طالب، والله المستعان. طيب إخواني في الله، كم حديث قرأنا يا أخي العميل؟ كم حديث انذرنا اخنا امين؟ من صاحب الحديثين؟ خيرا ان شاء الله، دعوني اسال. نعم. تجيب ام احيله؟ لا اقبل الاجابة المجملة. اثرين، احدهما عوف والثاني ايوب. خيرا. أثرين بارك الله فيك، ليس بحديثين، أردت عنه غالط. يعني حديثنا حمل علينا السلاح فليس منا، لا بس هو معضل لأنهما يريح عن الحسن. فخيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. والله أخواننا قال رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف الثقفي، وليس بحجاج ابن الشاعر. طيب الماذا يا اخوان؟ الضالب. قال حدثنا سليمان بن الحرب الواشحي. ينبغي أن يعلم أن الدفتر شرط من شروط الدرس يا أخواننا، جزاكم الله خيرا، حتى ما يأتيكم نعاس. أخشى على الذي يتكي إلى الجدر وما عنده يعني يأتي، أخشى أن يأتيه النعاس جزاكم الله خيرا، لكن عنده دفتر وهو مهتم أن يكتب بعض الفوائد، فجزاكم الله خيرا إن شاء الله تحرصون، بارك الله فيكم. ورب فائدة ينصر الله بها السنة، رب فائدة ينصر الله بها السنة. فأنت لو سئلت عن حديث من طريق عمرو بن عبيد قد عرفت بحمد الله أنه من أئمة الضلال، فلتراجع ترجمته في تقريب التهذيب، ننظر ماذا قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب، والله المستعان. عمرو بن عبيد بن باب، نريد المختصر. قال رحمه الله تعالى: مسابقة من رأى اقرأ يا عياش، اقرأ وارفع صوتك. كان عيش ايه ها وهو أهل لأن يتهم، بل عنده ما هو أقبح من الاتهام، فإنه يقول إن كان الله أنزل تبت يد أبي لهب وتب، فقد عذر الله ماذا؟ عذر الله أبا لهب، يعني إذا كان أمرا قد قدر عليه وقد علم الله أنه فات أي شيء يعني، فهو أقبح، يعني كأني يشكك في هذه السورة أنها ليست من القرآن. وهكذا أيضا ظاهر قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا. شاهدنا سأرهبه صعودا أيضا كذلك يشكك في هذا. وإذا أردت أن تعرف شيئا من ضلالاته راجعت كتاب السنة كتاب القدر من سنة لعبد الله بن أحمد وهو موجود بحمد الله والحمد لله. الله المستعان. يريد أن يريد أن الله ما قدر ما قدر عليها أي موت كافرا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى قال ونريد من إخواننا أن يذكروا لنا جماعة من أئمة الاعتزال. ها؟ واصل بن عطاء. نعم. ها؟ الجعد بن درهم. طيب. نعم. ها؟ طيب بشر المريسي. وأحمد بن أبي دواد. وإبراهيم النظام. وابو الوليد محمد بن محمد. نعم نعم. طيب يا اخواننا بارك الله فيكم. وابو علي وولده ابو هاشم. نعم. كلام على المعتزلة جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى قيل لأيوب ان عمرو بن عبيد. طيب حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادة قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ لا يجلد السكران من النبيذ. فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. أول معتبر في هذا أخواني في الله في شأن النبيذ الانتباد يجوز للشخص أن ينتبذ شيئا من الزبيب أو من التمر من الصباح ويشربه في المساء أو يشربه في اليوم الثاني فإذا رآه قد أزبد فماذا قد أصبح خمرا. المعتبر ما هو كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه هي القاعدة التي تجمع لنا ماذا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قاعدة من قواعد الفقهاء بل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالسؤال عن النبيذ الذي يسكر والله المستعان. فقال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. اتعرف يجلد السكران من النبيذ؟ سلم. السكران ما يفعل؟ السكران منصرف ام غير منصرف؟ ما المانع له من الصرف؟ جاي سلال فنون. نعم. لماذا؟ دخلت عليه دخل عليه الالف واللام. خير ان شاء الله قد اصبح منصرفا لانها دخلت عليه الالف واللام. طيب يا أخانا. قال رحمه الله تعالى قال وحدثني حجاج. متى عهدك بحجاج يا أخانا فؤاد؟ فؤاد ارفع راسك. كم تقدم مرة في هذه الليلة؟ ها؟ راح دار ثانية الطاهر تقدم مرة كم غير هذه؟ ها؟ مرة واحدة وعلى الثانية. طيب أحسنت. أصبت وأخطأت فتح التاء الأولى وضم الثانية جزاكم الله خيرا. طيب قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال سمعت سلمان بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي حمراء. فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ طيب إخواني في الله وأنا أسألكم أحالب اللحية مأمون على الدين أم لا؟ أجيب مع الدليل. الذي يقول نعم نعم يأتي بدليل، والذي يقول لا لا ويأتي بدليل. ما علي لا. المسألة الدرس عندنا درس مناقشة وهو درس مذاكرة، ما ذي يعني تحكم؟ ها؟ مادة ما هو الدليل؟ ها؟ نعم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل بسني ملك أنه فاسق؟ ما دليلك على أنه فاسق؟ ما الدليل على أن حلق اللحية؟ أين الدليل على أن حلق اللحية فسق؟ أين الدليل على أن حلق اللحية فسق؟ يا الله تأكدوا مما تقولون. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. الأمر أسهل من أن تتكلفوا مرة. لا تذكرت أنت يا عبد الحكيم. نعم. أحسنت يا أبا بكر، جزاك الله خيرا. أحفظ الشوارب وأعفظ اللحى من عندك من عند أبي عبد الرحمن. طيب خيرا إن شاء الله. أحفظ الشوارب وأعفظ اللحى. ها؟ أمر ويعني تفسق عن أمر ربك أمر ويعتبر عاصيا، والصحيح أن العاصي يعتبر فاسقا كما ذكره الشوكاني في أوائل تفسيره عند أول آية مرت في ماذا؟ في أوائل تفسيره فتح القدير. فالصحيح إخواني في الله أن حالق اللحية لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته ولا ماذا يا إخواننا، ولا وأعيدكم بالله بعد أيام ما أدري إلا وقد ذهبتم تكملون دراستكم في روسيا ورجعتم محالق اللحى. فالأعظم محالق الدين، ما هو بغضرا يعني عن محالق اللحى، جزاكم الله اللحى. فجزاكم الله خيرا. صحيح يا رجال، طالب العلم ينبغي أن يثبت على الحق، والله المستعان. نعم. ها؟ ماذا إيش؟ يكملون دراستهم. أين ذهب فلان؟ قال ذهب إلى روسيا يكملون دراسته، أو ذهب إلى أمريكا يكملون دراسته. والله المستعان، الآسف، الله المستعان يا رجال. طيب، كلام حق أريد به باطل. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، وفي هذا المعنى فهذا كلام حق. لكن إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لسنا نقول إنه كافر، لسنا ننفي الإيمان عن قلبه، لسنا نقول إنه ليس بمؤمن، لا، وربما يكون